بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فإن أنكره فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمينه عمرو. لما ذكر رحمه الله أن من أتى إليك وادعى أنه وكيل لم يلزمك أن تدفع له سواء صدقته أم كذبته، ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يلزمك أنك صدقت وكذبت لكن دفعت له ولا بينة عنده أنه وكيل عن غيره. فقال رحمه الله: فإن دفعه، أي من أتى إليه الوكيل وزعم أنه وكيل عن غيره، فدفعت لهذا الآتي إليك فأنكره زيد وهو الذي يزعم الوكيل أنه وكله، حلف يعني زيد أنه لم يوكل هذا الوكيل. فإذا حلف الذي أنكر أنه وكل من أتى إليه ضمنه عمرو، أي ضمن للموكل الذي زعم أنه وكل حقه من عمرو، لأنه صدق الذي أتاه فأعطاه حق غيره من غير بينة. مثال ذلك: لو أن شخصا أتى إليك وقال: أنا اسمي خالد وقد وكلني مدير المدرسة بأني آخذ جهاز الكمبيوتر الذي عندك الذي يخص المدير، وليس مع الوكيل بينة أنه وكيل عن المدير، فأعطيته الجهاز، ثم بعد أسبوع أتى إليك مدير المدرسة وقال: أين جهازي؟ فقلت: أعطيته وكيلك خالدا. فقال المدير: لم أوكل أحدا. فهنا أنت أيها القاضي تقول المدير: احلف أيها المدير بأنك لم توكل خالدا. فإذا حلف المدير تضمن أنت هذا الجهاز، فإن كان له مثل تعطيه مثله، وإلا تعطيه قيمته، لأنك فرطت ولم تتبين أي تتأكد بأن الذي أتاك هو وكيل عن المدير الذي اشتراه منك، أي المدير اشترى منك هذا الكمبيوتر. ولما فرغ رحمه الله من إذا كانت السلعة عن عوض سواء بيع أو إجارة ونحو ذلك، انتقل بعد ذلك فيما إذا كانت العين من غير عوض، يعني أخذتها أنت من غير مقابل. فقال: وإن كان المدفوع وديعة، أخذها أي مالك الوديعة وهو مدير المدرسة مثلا، فمدير المدرسة ينظر عند من سيارة المدرسة، إذا كانت السيارة لا زالت عندك يأخذها، وإذا كان عند من ادعى أنه وكيل لمدير المدرسة، مدير المدرسة يأخذها من ذاك الرجل الكاذب. ومثل وديعة العارية، وكذا الغصوب أي المغصوب غير ذلك. مثال ذلك: لو أخذت من جارك غسالة تغسل فيها الملابس عارية، تغسل الملابس ثم تعيد الغسالة له، فأتى إليك صديق جارك وقال: أنا وكيل عن جارك، أعطني الغسالة، وهو كاذب في ذلك، فأعطيته الغسالة. قال المصنف: أخذها أي صاحب الغسالة، وهو الجار، أي أخذها من الكاذب هذا. وإذا لم يأخذها الكاذب منك فالجار يأخذها منك أنت. قال فإن تلفت، أي الغسالة، بأن حرقت بالنار، ضمن أي الجار أيهما شاء، يعني إذا كان قد دفعها للكاذب هذا، فالجار إن شاء أخذ قيمتها منك لأنك أنت فرطت ولم تتأكد أن هذا وكيل عن جارك، وإن شاء أخذ قيمة الغسالة من هذا الكاذب لأنها تلفت عنده. ومثال آخر، إذا كان وديعة، مثل لو أعطيت جوالك وديعة عند عمك، قلت له خذ هذا الجوال وبعد أسبوع سأخذه منك لأني سأسافر، فأتى صديقك صالح لعمك وقال أعطني الجوال لأن مالكه وكلني أني أخذه منك، فأتى عمك أعطاه صالحا الذي ادعى أنه وكيل عنك. فإذا أتيت أن تطالب عمك تقول أعطني الجوال، قال أخذه وكيلك، نقول احلف أنك لم توكل صالحا. وإذا كان الجوال قد تكسر عند صالح، لك الخيار، إما أن تطالب عمك لأنك أنت أعطيته الجوال، وإما أن تطالب صالحا الكاذب لأنه أخذ الجوال وكسره. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب الوكالة، ويليه بإذن الله باب الشركة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله. طيب يا علي، أعطني مثال آخر. لو أخذت من صديقي في الجامعة كتاب استعارة عارية، ثم بعد فترة جاءني صديق لنا ثالث فقال لي إني وكيل صديقنا أو صديقنا محمد، لأنه يريد الكتاب، لأن أعطيته الكتاب بدون أن أعرف أن له بينة على أنه وكيل، أضمن أن الكتاب لمحمد. فإن جاء محمد يطالب بالكتاب، أقول له إني أعطيته زيدا، فإذا كان زيد قد أتلف الكتاب يرى محمد من أين يأخذه، مني أو من زيد؟ تمام. طيب أحمد رشيدان، المؤلف ما ذكر عن الكذاب هذا اللي يدعي أنه وكيل، إن هل يؤدب ولا لا؟ ليه ما ذكر؟ لأنه ذكر عن وكل نفسه غير مأذون. أيوة، جاء هذا وخذ الغسالة ويكذب وسافر بلده بعد ما لقينا. نعم يا صهيب عز الدين. يعني تكلم المؤلف هنا عن الوكالة، بس عن الوكالة والسلعة هذه ماذا نصنع فيها. أما التعزير يعني التأديب يأتي في باب التعزير، وكل ذنب لا معصية فيه، وهو كل معصية لا حد فيها في باب التعزير. تمام. في سؤال شغل. طيب يا سيد، عطني فرق بين الوديعة والعارية. الوديعة أمانة. إيه تمام. الوديعة أمانة، يعني ما تستخدمها كذا. نعم. والعارية أخذها أستخدمها وأرجعها نفس الذي أخذها. إيه بدون عوض. طيب وإذا كانت بعوض يا علي حميد؟ إيه ما تكون عارية، وش تكون؟ ما تكون عارية. تكون إيش؟ نعم مصطفى حامد، إيش تكون؟ ها مصطفى حامد. تكون إيجارة. أيوة إيجارة. إجارة. طيب وإذا كنت ما أخذتها ولا تبغى ترجعها وش يصير يا عبد المجيد؟ شو نسميه؟ ما أسمعك. غصب يعني إذا أخذها ولا يريد يرجعها هذا غصب. غصب صحيح. طيب وإذا عبد الله قحطان وإذا قال أبا أخذها وخذ قروش ما يرجع لك وش نسميه؟ ايوه وش نسميه باي باب؟ نعم عبد الغفور شو نسميه؟ ها نعم يا احمد باسم وش نسميه؟ لا نعم لا يا لا غيره. طيب ايش اصفرنا؟ طيب يا صهيب وش نسميه؟ ها أعطى قروش أيه وش تسميه؟ صلب عدنا شو نسميه؟ بيع بيع والبيع مبادرة مال ولا في الذمة. طيب أعطونا البلوغ.